نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. يا شيخ، الآن في رجل يريد أو أتعامل معه بده يدخل لي بضاعة، يعني يعاونني على تدخيلها من الجمارك. هو لا يعمل في الجمارك، ولكن يسهل لي طريقة تدخيلها. فهل يجوز لي مثلا أن أكافئ هذا الرجل بهدية أو كذا من قبيل المكافأة، أو من قبيل مثلا أن أبقي على علاقتي معه في المستقبل؟ هو موظف الجمارك؟ لا، ولا رجل بس عنده معارف. عنده معارف الجمارك؟ نعم. إيه، ما يجوز. ما يجوز؟ لا. ولا من قبيل مثلا مكافأة أو كذا؟ لا، هذه من قبيل رشوة وليست من قبيل مكافأة. اي نعم. طيب. طب يا شيخ، ممكن بس يعني شوية تفصيل في العملية في المسألة؟ ما في عندي تفصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت عبيتها هلا هاي؟